الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في هذه الرسالة وهذا الكتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان آخر ما أخذناه هو ما ذكره رحمه الله تعالى من ذكر بعض ما كان عند أهل الجاهلية من عبادات، وابتدأ وذكر ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأصنام. وقبل أن ننتقل للفصل الذي بعده وهو ما ذكر من أمر نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر تتمة للفائدة شيئا من عبادات العرب كذلك في أيام الجاهلية، مما يبين لك حال الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من كان يعبد الأصنام كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وعلمنا أنواع الأصنام وقد ذكر بعض الأمثلة، وإلا فللعرب أصناما كثيرة كما ألمح إلى ذلك المؤلف رحمه الله، بل ربما لا تكاد تجد عائلة فضلا عن قبيلة وأسرة إلا وفيها صنم يعبده أهلها. وخلص مما سبق أن أسباب عبادة الأصنام كثيرة، من أهمها الغلو في الصالحين، ومن أسباب كذلك عبادة الأصنام وصية الكهنة وأتباع الجن من المشعوذين الذين كانوا يبثون في الناس الشرك، ومن ذلك عبادة الأصنام. وربما سمعوا بعض أصوات الجن في بعض الأحجار أو الأشجار، ما كان ذلك سببا في عبادة أولئك الناس لتلك الأشجار أو الأحجار. ومنها تعظيم بعض البقاع، تعظيم بعض البقاع كان سببا كذلك في عبادة العرب للأصنام. ومن تعظيم البقاع تعظيم بعض أجزاء البلاد المعظمة مثل أحجار الحرم، كما ذكر كذلك أنهم ربما أخذوا بعض أحجار الحرم وصاروا يطوفون بها كما يطوفون بالبيت. جعل بعض العرب أحجارا من أحجار الحرم يطوفون بها كما يطوفون بالبيت، ثم مع مضي الزمان عبدوها من دون الله عز وجل. وهكذا من عبادتهم كذلك أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب كما ذكر الله عز وجل عنهم: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهكذا كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أحاديث كثيرة في بيان أن بعض المشركين كانوا يسجدون للشمس، يعبدون الشمس ويسجدون لها كما يعبدون القمر كذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فتلك ساعة كان يسجد المشركون للشمس يعبدونها مع عبادتهم للشيطان. وهكذا كذلك الكواكب، وقد ذكر من أشعارهم الشيء الكثير، فكانوا يعبدون أنواع الكواكب، بل صار لقبائل متنوعة كوكب يعظمونه ويعبدونه وصار علما على تلك القبيلة. ومن ذلك قول الشاعر: أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بخلاص النجم حاديها، ويريد بحاديها الدبران، فكانت العرب تعظمها وتعبدها من دون الله عز وجل ومع الله، وكذلك ربما مع الله عز وجل. وهكذا كذلك من عبادتهم أنهم كانوا يعبدون الملائكة، فسمعوا بالملائكة في دين اليهود والنصارى ومن حولهم من أهل الكتاب، فصار بعضهم يعظم الملائكة ويعبدونهم من دون الله عز وجل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهكذا كان من عبادتهم عبادة الأنبياء كما قال الله عز وجل عنهم: ولا تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله الآية. ومنهم من أخذ بدين اليهود والنصارى فعبدوا كما عبد اليهود عزير عبدوهم عزير، وكما عبد بعضهم كذلك المسيح كذلك عبد بعضهم كذلك عيسى بن مريم كما حكى الله عز وجل عنهم ذلك في كتابه بأنهم اتخذوا، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قول بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. وبه نعرف أن أصنافا من العرب كانوا يهودا وكانوا نصارى، فمنهم من كان على دين اليهودية كبعض أهل اليمن، ومنهم من كان على دين النصارى كبعض أهل نجران، ومنهم من كان يعبد النار كذلك على دين الفرس كأصناف وبعض عرب اليمن كما هو معروف في التاريخ والسيرة، وذكر من ذلك قبائل كانوا يعبدون النار أتباعا للفرس عبادتهم للنار. وكذلك كان من العرب من يعبد الجن كما قال الله عز وجل عنهم: وأنه كان رجال من الجن كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهكذا في الآية الأخرى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية. وغير ذلك من الآيات التي فيها عبادة الإنس للجن عند العرب. فهذه عبادات متنوعة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل مبعثه، وبه تعرف أن الشرك لا ينحصر بعبادة الأصنام، بل الشرك كان عند العرب متنوع. والخطاب الذي جاء في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لجميع المشركين الذين عبدوا مع الله عز وجل هذه المعبودات، أو الذين عبدوا هذه المعبودات ولم يعبدوا الله عز وجل، فلم يكونوا جميعا يعبدون الأصنام فقط، بل كان منهم كما سمعنا من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأنبياء والملائكة والصالحين كما مر معنا في الصنم المسمى باللات، وهكذا كذلك منات وغير ذلك مما هو بهذا المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: رجعنا إلى سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنقول: بدء الوحي. قال في الصحيح يعني في البخاري وكذلك مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذا بعض وحي الأنبياء، فإن رؤيا الأنبياء حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وكما أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه عن رؤيا عدد من أنبيائه ورسله كقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهكذا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين دلت أدلة الكتاب والسنة أن رؤياهم حق، فلا يرون رؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح، يعني يصدقها إتيانها بعد ذلك. قال: ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، هكذا يقول الزهري. وغالبا الزهري إذا كان في سند وجاء في الحديث تفاسير فإن التفسير يكون من الزهري. قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يعني ليس يوم ولا يومين ولكن أكثر من ذلك. قال: قبل أن ينزع إلى أهله، يعني قبل أن يرجع قال ويتزود لذلك، يعني يأخذ معه الزاد الذي يكفيه في تلك الليالي في ذلكم الغار، غار حراء، وهو غار معروف اليوم موجود في جبل في جبل النور، يسمى اليوم بجبل النور. قال رحمه الله تعالى ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال فقلت ما أنا بقارئ، يعني لست أحسن القراءة، وليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من القراءة. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ومعنى غطني يعني حطه بشدة، أخذه وحطه. قال ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، يعني متخوفا من هذا الذي رآه، ما يدري هل هذا حق أم أنه شيء آخر. قال حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وفي هذا أن العرب كانوا يؤمنون بالله عز وجل، يعرفونه سبحانه وتعالى، يعرفون أن الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم ويحسن إليهم هو الله عز وجل. ولهذا قالت خديجة هذا وهي على شرك، وهي على غير إسلام، قالت والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، ومعنى الكل كما هو موضح يعني الذي لا أحد يقوم به، المنقطع الذي ليس له أحد يخدمه، لا من فوقه ولا من تحته. فقالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف، يعني تكرم الضيف، وتكسب المعدوم، يعني الذي ليس عنده شيء تعطيه شيء من الكسب، وتعين على نوائب الحق. وفيه أن هذه الصفات كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بها قبل الوحي، وبه تعرف أن الله عز وجل قد أعان وأيد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان منه من فطرة حسنة، وما كان من الله عز وجل من تأييد حسن حتى هيأه للنبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. وبه تعرف أن العرب كانوا يميزون بين الخير والشر وبين الفضيلة والرذيلة، وأنه كذلك كان يميز بين ذلك. وبه تعرف أن تعذيب الرب جل وعلا للمشركين على شركهم وكفرهم ومعاصيهم بعد بلوغ الحق لا يكون ذلك إلا عدل منه سبحانه، حتى لو كان كافرا فإنه يعذب على كفره وعلى معاصيه، كما مر معنا لم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالكافر الذي يفعل المعاصي ويقع في الفجور ويأخذ أموال الناس ويفعل الفواحش ليس كالكافر الذي هو متعفف. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان قد تنصر في الجاهلية، وهذا يدلك أن بعض أهل الجاهلية كذلك دخلوا في دين اليهود والنصارى. قال وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني يحسن لغة أهل الكتاب. قال فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له: ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. علم بما قرأ من دين أهل الكتاب أن هذا عين ما نزل على موسى. قال: يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وقيل أن ورقة بن نوفل بهذه العبارات وما كان بعدها كان هذا إقرار منه بالإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكره بعض الناس في زمرة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وإن كان مات قبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه أقر. وكذلك قوله هنا الذي نزل الله على موسى فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي سمع به في الكتاب في التوراة والإنجيل بأنه سيبعث من بعد موسى، يعني نبيا لجميع الناس. قال: يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وهذا يدل أنه أقر وأيد النبي عليه الصلاة والسلام على الوحي الذي نزل عليه. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.